لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الطحاوي في متن هذا الشرح، قال: ويملك كل شيء ولا يملك شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يرضى ويرضى لا كأحد من الورى. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. قال: ونضر من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قوله: ويملك كل شيء ولا يملك شيء، فهذا أو هذه العبارة جاءت بعد الكلام عن الدعاء، وهذا إهمال للكلام بعد ذلك لكلامه عن أن الله عز وجل يسمع الداعين فيستجيب لهم سبحانه وتعالى. وكذلك هو يملك كل شيء ولا يملك شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، أي لا غنى للخلق عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال في الشرح: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهالك. يعني الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى لم يتعرض لتفصيل وشرح لوضوح الكلام، لوضوح الكلام. ثم بعد ذلك قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يرضى ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذه العبارة أيضا في الحقيقة، وإن كان الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى تعرض لشرحها، إلا أننا سنقتدي بالإمام في العبارة السابقة ونقول: الكلام واضح، لكن نضيف عليه أننا تعرضنا لذلك في الكلام في أول الكتاب مرارا ونحن نتكلم عن الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى له صفات أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الصفات الغضب والرضا. والله سبحانه وتعالى في صفاته لا يشبه المخلوقين ولا يشبهه المخلوقون، كذلك في الغضب والرضا كما هو في سائر الصفات. ولذا فإننا نقول في عبارة موجزة نتخطى بها كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى الذي تعرضنا له قبل ذلك أو لمثله مرارا إلى الكلام عن الصفات، أن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويكره سبحانه وتعالى، ويريد ويرفع ويخفض وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى على ما تقدم، لا كأحد من الورى، يعني لا يشبهه في صفاته أحد من الخلق ولا يشبه هو أحد من الخلق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم وهو السميع البصير. ولذا فإننا ننتقل بالكلام إلى الكلام عن الصحابة. والكلام عن الصحابة عادة علماء التصنيف في العقائد، فإنهم رضوان الله عليهم ورحمهم الله لا بد أن يذكروا في العقائد الكلام عن الصحابة لأجل ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة بسبب ما نشأ في هذا الباب من انحراف وضلال من بعض الطوائف. ومن أشهر هؤلاء الشيعة قبحهم الله تعالى، فإنهم انحرفوا في مسألة الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المنهج الحق. ونعني بالشيعة الذين يعني نقول فيهم قبحهم الله تعالى، نعني أكثر الرافضة، فإنهم انحرفوا انحرافا شديدا حتى سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار ذلك دينا لهم يدينون به ويتدينون، وهو الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن المصنفين من العلماء في العقيدة، أي الذين يكتبون عن أو في عقيدة أهل السنة والجماعة، لا بد أن ترى هذا الباب أو هذا الفصل في كلامهم. لا بد، أي كتاب من كتب العقائد كان مفصلا كان أو مجملا لا بد أن يتعرض لهذه المسألة. ولذا فإن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر في هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة الكلام المتعلق بالصحابة، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. هذه العبارات تأتي تفصيلها، لكن نشير إشارات في أثناء الكلام. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، وكذلك الناصب الذين نصبوا العداء لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآل البيت. ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ولا نفرط ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني من الإفراط وهو الغلو، وهو الغلو كما وقع في ذلك الشيعة. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان. يشير إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حب أصحابه، وأن ذلك من الدين كما يأتي إن شاء الله. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل من خالف هذا الكلام في الإجمال فهو منحرف في عقيدته، منحرف في عقيدته. ولذلك صار الناس يمتحنون في هذه المسألة: ما تقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا فإن من علمنا أنه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقول أنه ليس من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل السنة والجماعة. قال في الشرح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى. الرد على الروافض والنواصب، الروافض الذين رفضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر أبا بكر وعمر وعثمان، وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وجعلوا يسبونهم ويطعنون عليهم على مقابلة الروافض كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى يثني هنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوائفهم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، اتبعوهم سواء من المتأخرين منهم أو التابعين الذين جاءوا من بعد ذلك، ثم الذين اتبعوهم، ثم الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، اتبعوهم بالحسنة والإحسان إلى يوم الدين. فهؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الصحابة كانوا سببا في هذا الرضا لغيرهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم وشهد لهم بذلك ورضي عمن اتبعهم. فهذه الآية فيها فضل كذلك من اتبع الصحابة، وهذا من باب أولى يدل على عظيم فضل الصحابة. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. فشهد الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الجميلة التي جاءت في هذه الآية إلى آخر السورة، أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين معه منه، وأنهم أشداء على الكفار، وأنهم رحماء فيما بينهم، وأنهم طائعون لله عز وجل، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر الوصف الذي جاء فيهم، مما يدل على عظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. تعجب في الحقيقة كلما تطالع هذه الآيات، تقول: هل القوم والعياذ بالله لا يفقهون إلى هذه الدرجة؟ إن هؤلاء الذين يقرؤون كتاب الله، أي ضلال هذا الذي اعترى هذه القلوب والعياذ بالله. تعجب من هؤلاء الرافضة وهم يقرؤون هذه الآيات في كتاب الله، هم يدعون أن المصحف الذي يقرؤونه هو نفس المصحف الذي نقرأه. فتقول أنت: أين هم من هذه الآيات؟ وأين هم من هذا الترضي والرضا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الشهادات العظيمة العالية؟ لكنهم مجرمون والعياذ بالله، فإذا بهم يردون هذه الآيات على الله سبحانه وتعالى ويقولون: هذا كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفروا وارتدوا. ونعوذ بالله من هذا الإجرام وهذا الكفر وهذا الضلال، إنهم والعياذ بالله يستدركون على الله عز وجل ويعيبون على الله عز وجل ويطعنون على الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن يعلم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيرتدون، فأثنى عليهم في حياته، وصار هذا الثناء موجودا في الكتب أو في القرآن إلى يوم القيامة. ونعوذ بالله من هذا الضلال، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه نصوص، العجيب في هؤلاء أن هذه نصوص هذه الآية تشهد لأهل بيعة الشجرة أن الله رضي عنهم وأدخلهم الجنة ومع ذلك فالقوم لا يفقهون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الذين هاجروا معلوم، الذين آووا ونصروا وهم الأنصار رضي الله عن الجميع. أي نعم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، حتى الصحابة في أنفسهم وفي عمومهم ينقسمون إلى طبقات في الفضل، فهذه الآية تشهد بذلك، أن هناك فئة من الصحابة أو طائفة من الصحابة وهم الذين سبقوا بالإسلام وأنفقوا قبل الفتح، فهؤلاء لهم الدرجة العالية أكثر من من جاء بعد الفتح أو أسلم بعد الفتح. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وخالد بن الوليد رضي الله عنه من هو خالد، وهو من هو خالد رضي الله عنه، يقول له يوم سب أو تكلم في عبد الرحمن بن عوف بكلمة غضب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. هذا يدل على، ومع أن خالد أيضا صحابي، ومع ذلك قال: لا تسبوا أصحابي. ولذا فهنا فائدة أيضا لابد أن نذكرها، وهي: من هو الصحابي، من هو الصحابي؟ فالصحابي كما قال العلماء هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، إذن يخرج من ذلك من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مؤمنا، فهذا ليس بصحابي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تثبت له صحبة. ويخرج من ذلك من آمن به في حياته لكنه مات مرتدا والعياذ بالله، فهذا ليس بصحابي. ويخرج كذلك به من آمن به ظاهرا ولم يؤمن به باطنا، فهؤلاء كذلك ليسوا صحابة أي المنافقين. واختلف العلماء في من تخللته ردة، والراجح أن هذا تثبت له الصحبة، أي وإن تخلل ذلك ردة لا يطعم في الصحبة، وإن كان يقلل من درجة الفضل لكنه قد مات على الإيمان وصحب النبي صلى الله عليه وسلم زمنا مؤمنا. أي نعم. كذلك الصحابة رضي الله عنهم، منهم صحابة لهم الدرجة العالية والسبق، وصحابة دون ذلك، بل بعض العلماء صنف الصحابة طبقات تصل إلى عشر طبقات، فجعل مثلا أول الصحابة درجة العشرة المبشرون بالجنة، ثم جعل من بعدهم أهل بدر، ثم جعل من بعدهم أهل بيعة الرضوان، وجعل كذلك أهل بيعة العقبة وغيره، فهذا تصنيف عند بعض أهل العلم كما قلت يصل إلى حوالي 10 طبقات يصنفون الصحابة من خلال السبق والدرجة والمرتبة. إذن فالصحابة في أنفسهم رضوان الله عليهم مراتب مراتب. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، يقصد به الدرجة العالية، وإلا خالد صحابي، لكن يقصد إياكم أن تسبوا أصحابي الذين سبقوكم. أين؟ وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون له. أما المهاجرون رضوان الله عليهم فالله وصفهم بهذا الوصف ثناء عليهم: الفقر. سبحان الله العظيم، إنه وصف ربما يكرهه الناس عند إطلاقه، وصف يكرهه الناس ربما عند إطلاقه وهو الفقر، لكن هذا الوصف في حق المهاجرين صار فضلا لهم وثناء يثنى عليهم به. لماذا؟ لأن هذا الفقر الذي يكرهه الناس جميعا وصف به المهاجرون لأجل أنهم تحملوه لأجل الدين مع قدرتهم على طرده عنهم وإبعاده عنهم. كان أكثرهم أصحاب مال في مكة، ومع ذلك تركوا المال والديار وربما العيال والأهل والعشيرة، تركوا كل ذلك وهاجروا لله سبحانه وتعالى، ولذلك مدحهم الله بذلك. ثم يأتي بعد ذلك من يسبهم ويطعنهم، قبحهم الله تعالى. قال الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا الوصف العظيم، الصادقون. ثم أثنى على إخوانهم الآخرين من أهل المدينة وهم الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار هي المدينة. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي أنهم سكنوا المدينة وكانوا أهل الإيمان في المدينة قبل وصول المهاجرين، قبل وصول المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظر هذا الثناء العظيم الذي أثنى الله به على هؤلاء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي أنهم يقدمون إخوانهم على أنفسهم، يقدمون المهاجرين على أنفسهم. والسيرة مليئة بالمواقف العطرة العظيمة لهؤلاء الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو النوع الثالث الذي أثنى الله عليه أيضا، أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنوعيهم، ثم أثنى على غيرهم أي غير الصحابة إذا كان هذا هو حالهم. إذا كان هذا هو حالهم، ما هو حالهم؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب على كل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الواجب، فإنه يجب عليه أن يتردى على الصحابة ويستغفر لهم. إذن فالذي لا يستغفر للصحابة ولا يتردى عليهم ولا يقول هذا ولا يكون خاليا من الغل فليس من هؤلاء، فكيف بالذي يسب الصحابة؟ ولذلك كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى أخذوا من هذه الآية أحكاما، منها أن من لم يكن على هذا الوصف وكان طاعنا في الصحابة أو على الصحابة فهو ليس من أهل الفيء، ليس من أهل الإسلام الذين يستحقون الفيء. قال: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق الفيء، لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. الفيء جاي منين؟ حكم الفيء جاي منين؟ ها؟ لا يعني ايه السبب هنا؟ أن الله تعالى ذكر أحكام الفيء وما تعلق بالفيء قبل هذه الآيات مباشرة، قبل هذه الآيات مباشرة في سورة الحشر، ثم ذكر الأصناف الذين يوزع عليهم الإيش الفيء في كذلك، وهو يثني عليه، وهو يثني عليه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، إياك أن تظن أن الصحابة فسبه يعني زي السب اللي بنسمعه في هذا الزمان مثلا، نعوذ بالله، لأنه في حديث مثلا فيه فسبتها عائشة، يعني لما حصل شحناء بين زوجتين من النساء، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. السب هو كل كلام يؤذي الآخر أو يؤذي الغير، يؤذي الغير. أما إن كان فحشا فالعرب تعبر عنه، تقول قال فحشا كذا ونحو ذلك. فالسب مثل مثلا كان يقول له مثلا يا جاهل، مثلا يا مثلا يا أسود، مثلا أو يا ضعيف، يا كذا ونحو ذلك، أي كلام يؤذيه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنه. فإن أحدكم لو أنفق، يقول الكلام هذا لمن؟ لخالد. خالد يقال له لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما أدركت مد أحد هؤلاء ولا نصيفة، مد عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفة. والمد هو ملء كفي الرجل، ملء كفي الرجل من طعام، فالنص نصف المدة دي كف واحد، كف واحد. ما أنفق أحدكم ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهم، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه ينفق جبلا من الذهب مقابل كف، مقابل كف من عبد الرحمن بن عوف، فكيف بمن هم دون خالد؟ انظر، فكيف بالذين يطعنون على هؤلاء ويسبونهم؟ ده إذا كان اللي زي خالد ينفق جبل عشان يبقى قريب، وبعدين كمان مش هيبقى قريب، تقال ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف حتى لو أنفق ذلك ما أدركها. فكيف بالذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الكثير من الناس يعجبون عندما يسمعون من التيارات السلفية التحذير من الشيعة بشدة، فيقولون يا جماعة ما احنا كلنا مسلمين ونقول يعني ان احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله ونحو ذلك، وتخرج طبعا دعوات التقريب وغير ذلك، نعوذ بالله من ذلك، وهم لا يعني في الحقيقة يعني يعلمون على أحسن الظن بهم. خطر هؤلاء الشيعة أو الرافضة تحديدا قبحهم الله تعالى أخطر على المسلمين وعلى الإسلام من اليهود والنصارى، أخطر من اليهود والنصارى، ولعلنا يعني إذا يعني جاءت المناسبة نفصل حول ذلك. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، بمناسبة عبارة أنهم أشد على الإسلام والمسلم من اليهود والنصارى في جملة، في جملة حتى إذا لم يتيسر نكون أيضا يعني جاوبنا عليها، لماذا هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى؟ لأن الشيعة الرافضة من جملة المنافقين، من جملة المنافقين، والمنافقون أخطر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ولذا فإن الله قال فيهم هم العدو فاحذرهم، يعني اختصاص شديد جدا بأعلى درجات العداوة. كذلك الشيعة سبحان الله يصل العداء ربما في قلوبهم لأهل الإيمان والسنة إلى درجة تزيد ربما على اليهود والنصارى، يعني ربما لا يبغضون اليهود والنصارى كما يبغضون أهل السنة والعياذ بالله. وكذلك خطرهم على الإسلام أخطر. الكلام اللي احنا دايما بنقوله في خطب الجمعة اللي بيقال في المنافقين تنزلوا على طول على الشيعة والعياذ بالله في خطرهم على الإسلام والمسلمين. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان. سبحان الله، هم قال وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، نعم، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية. السابقون تلاحظ أنهم لا يفوتون في الغالب المشاهد كلها فضلا عن المواطن العالية في الفضل، يعني العشرة المبشرين بالجنة تلاحظ أنهم شهدوا الإسلام من أوله، تلاحظ أنهم شهدوا البيعات، شهدوا المعارك في الغالب، نعم. قال وهم الذين أسلموا بعد الحديبية، يعني اللي هم أسلموا من بعد بيعة الرضوان، وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، دول بعد الفتح، ومنهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. وخالد رضي الله عنه أسلم قبيل فتح مكة، قبيل فتح مكة اللي هي في الفترة التي كانت بين صلح في صلح الحديبية إلى فتح مكة، ثم أسلم بعد ذلك من أسلم من أهل مكة بعد الفتح كأبي سفيان وابنيه يزيد ومعاوية. قال والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا. سبحان الله، نهى من يسب من له صحبة آخرا، يعني صحبة متأخرة، عمن له أن يسب من له صحبة أولا، يعني صحبة إيش؟ متقدمة. نعم. قال لامتيازهم عنهم من الصحبة، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه. السابقون الأولون ما حدش يشركهم في هذه المتانة. نعم. حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ إذا كان هذا تنبيه على من أسلم متأخر، لا تسبوا أصحابه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، ده هذا لصحابي، فكيف بالذين جاءوا بعد ذلك وتأخر يعني أمر إسلامهم ونحو ذلك؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح، أنفقوا من قبل الفتح، لأن المهاجرين عانوا كل الفترة المكية، والأنصار عانوا كل الفترة المدنية الأولى التي تسبق الفتح في الإنفاق والبذل، وقاتلوا. وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، أهل بيعة الرضوان كلهم منهم، يعني من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لكن أيضا لو حققت فصنفت أهل بيعة الرضوان أيضا فيهم مراتب، فيهم مراتب كما هي مراتب الصحابة عموما، حتى في الأحاد منهم، حتى في أحادهم أبو بكر أفضل الصحابة رضي الله عنه، ثم يأتي من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يأتي من بعده عثمان، على الخلاف بين أهل السنة والجماعة عثمان أو علي، والراجح هو عثمان رضي الله عنه، ثم يأتي من بعده علي، ثم يأتي من بعد ذلك الصحابة الذين هم بقية العشرة وغيرهم من بعدهم رضوان الله عليهم. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، بل في الحقيقة يكاد يكون مردود، يكاد يكون مردود. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما سمى السابقين الأولين وصفهم بماذا؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة. بيقول يعني إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، يعني أدرك الصلاة إلى البيت المقدس، ثم بعد ذلك الصلاة إلى البيت الحرام، ثم بعد ذلك الصلاة إلى البيت الحرام. ولذا فالجواب يقول فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة اللي هي بيت المقدس ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. مسألة تحويل القبلة مسألة ليس لهم فيها هم دخل ولا شأن، ولذلك الذي عليه الكلام هو ما كان لهم فيه عمل، ما كان لهم فيه عمل، هو الإنفاق والجهاد والمبايعة، ولذلك هم فضلوا بذلك. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة، حديث مشهور جدا لكنه ضعيف. وهنا بينبه على ضعفه. لماذا؟ مع ان انت تقول طيب ما هو كويس، ما هو ده في فضل برضه الصحابة، نعم، لكن فيه مسألة قد تسبب لبسا، وهي توهم، هو ليس صريحا في التسوية لكنها توهم التسوية، توهموا بأيهم اقتديتم اهتديتم. لا أبدا، أبو بكر الاقتداء به غير أحد غمار الناس من الأعراب، أحد غمار الناس من الأعراب. فبعض الأعراب صحابي، أو يعني من الأعراب من هو صحابي بالتعريف الذي سبق، أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبه على قول بعض العلم وبعض أهل العلم ولو للحظة، ولو للحظة، زي بعض الأعراب الذين صحبوه في حجة الوداع، دول شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ساعات قليلة جدا. ولذلك بعض العلماء وإن كان الراجح خلافه يتشدد في الصحبة ويقول لا، لا تثبت الصحبة إلا لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي يقال في اللغة به أنه قد صحبه، حصل نوع من المعايشة. والصحيح أن فضل الصحبة يثبت لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تختلف هذه الدرجة عمن عايشه وصحبه. يعني أبو بكر الصديق 23 سنة لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يستوي أبو بكر مع أعرابي رضوان الله عن الجميع رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو ساعتين وانصرف مثلا؟ فهذا في الحقيقة يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وإن ثبتت الصحبة لكل من عايش النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، لكنها تختلف في الدرجة والمكان. وراء النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تثبت له الصحبة، مؤمن لكن لا تثبت له الصحبة. زي مثل النجاشي، النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا تثبت له الصحبة على الصحيح، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به. أين؟ وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. سبحان الله العظيم، انظر إلى فقه عائشة رضي الله عنها، يقولون لها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وربما بعد وفاة بعضهم من الصحابة، إن ناسا يتناولون يعني يطعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها ما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل، يعني الصحابة دول اللي ماتوا رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وغيرهم ممن يطعن فيهم هؤلاء أو يطعن عليهم هؤلاء، انقطع عنهم العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عنه عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالت انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. يا ألفاظ عائشة رضي الله عنها تدل على فقه وعلم ونباهة وذكاء عجيب جدا، حتى الألفاظ سبحان الله، انقطع عنهم العمل لكن لم ينقطع الأجر. فسكرين المسألة اللي كنا بنقولها قريبا في مسألة الأعمال التي تصل إلى الموتى، الموتى لا عمل لهم لكن ممكن يكون لهم أجر، ممكن يكون لهم أجر. قالت انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر، يعني هذا الأجر كيف يأتي؟ يعني تقصد كيف يأتي؟ أي نعم، أن هذا الطعن الذي يفعله الطاعنون سيؤخذ من حسناتهم إن كانت لهم حسنات وتوضع للصحابة رضي الله عنه. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. قال وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. قال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدكم ساعة مع يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدكم 40 سنة. والحقيقة من العجب أنك تجد الشيعة يعني والرافضة يعتبرون ابن عباس من الصحابة المرضي عنهم، ومع ذلك لا يقبلون إلا ما وافق الهوى والعياذ بالله عنده. قال: وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث، هذا الحديث ورد في بعض طرق أخرى أنه ذكر ثلاثة، وهذا فضل، وهذا فضل للأمة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، يعني خير الناس الذين كانوا في زمانه أي الصحابة، خير الناس قرني، زماني الذي كان فيه الناس الذين آمنوا به هم خير أهل الإيمان، هذا هو المقصود، وليس الناس على إطلاقها، إنما قوله الناس يقصد بها فئة معينة من الناس وهم أهل الإيمان، ويكون تقدير الكلام خير أهل الإيمان من عاصروني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم أي الذين جاءوا من بعدهم، أهل الإيمان الذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون الأولون، ثم الذين يلونهم وهم التابعون من الطبقة الثانية، وعلى الرواية الأخرى ثلاث يعني قرون المفضلة كما هو من كلام أهل السنة والجماعة، هذه القرون التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثنى على أهل هذه القرون من أهل الإيمان، ولذا أفضل المسلمين، أفضل المسلمين في الجملة، أفضل المسلمين في الجملة هم الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعي التابعين، ثم تابعي تابعي التابعين، هؤلاء أفضل المسلمين في الجملة. وأعني بكلمة الجملة أنه قد يكون هناك من غير هؤلاء في غير زمانهم من آحاد الناس من هو أفضل من آحاد فيهم، من آحاد فيهم، يعني قد يأتي مثلا إنسان كابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا أفضل من آحاد الناس في زمن التابعين أو تابع التابعين أو تابع تابع التابعين بلا يعني شك في ذلك. فالمقصود بالأفضلية أفضلية الماذا؟ الجملة، أفضلية الجملة، ولا يعني ذلك أن من يأتي بعدهم بالحتم واللزوم يكون أدنى منهم في الجملة، لا، أي أدنى منهم بالتحقيق أحادا وأفرادا، لا، إنما في الجملة أصحاب القرون الثلاثة الخيرية الأولى هم أفضل الناس، هذا في الجملة، بل في الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الناس في الجملة، لكن قد يكون في التابعين أو تابع التابعين من هو أفضل كأحد من أحد الصحابة المغمورين عملا وبذلا، لكن لا يفوق الصحابي في الدرجة بسبب ماذا؟ درجة الصحبة، سبب درجة الصحبة، يعني قد يكون في التابعين من هو أعلى قدرا في العبادة والتعبد والإيمان والتدين، قد يكون، لكنه لا إذا وزن تسبق درجة الإيش؟ الصحبة. نعم. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بايعوا تحت الشجرة. وهؤلاء كانوا كم؟ 1400 أهل بيعة الشجرة، دول 1400 اللي هم بتوع الحديبية. طيب ال 1400 دول شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنهم لا يدخلون النار، ومع ذلك الشيعة يقولون لا دخلين النار وكفرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، قيل هي يوم تبوك، هذا هؤلاء جميعا تاب الله عليه. نعم. وكانوا 10,000 رضي الله عنه. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. انظر إلى هذا الكلام وإلى ما تسمعه من بعض المنافقين والعياذ بالله، كما هذا الذي أشرنا إليه في حديث الجمعة، هذا المدعو سيد القمي قبحه الله تعالى، والذي يقول 14 قرن فشل والعياذ بالله، وابن مسعود رضي الله عنه الصحابي يقول: لقد نظر الله في قلوب العباد، وذكر وأثنى على الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن ثناء الله عز وجل عليهم. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخر يعني إلى آخر كلامه، يعني عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. هو يقصد عبد الله بن مسعود مين اللي مات ومين بقى؟ الصحابة، مش يقصد عموم الموت، وإن كانت هذه العبارة أيضا تصلح كأصل في التربية، يعني من جهة الاقتداء بمن قد مات من الصالحين، إنما الصالح من الأحياء فإنه قد يفتن. قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. يعني إن والعياذ بالله الشيعة الرافضة خصوصا، اليهود والنصارى بكفرهم وإجرامهم فضلوا هؤلاء، يعني زادوا عليهم فضلا وهم كفرة معلنين مستعلنين بالكفر. قال: قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. نعوذ بالله من الضلال. اليهود لما يتسألوا عن أفضل الناس يقولوا أصحاب موسى، والنصارى يقولوا أصحاب عيسى، ولذلك جعلينهم رسل، يقول لك القديس فلان والرسول فلان. أما الرافضة فإذا سئلوا عن أشر الناس يقولون أصحاب محمد، فنعوذ بالله من ذلك. فانظر إنهم يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ويجعلون دعوته دعوة فاشلة. لماذا؟ لأنه لم ينجح في تربية هؤلاء. نعم. قال: قالوا أصحاب محمد لم يستثنوا منهم إلا القليل، إلا القليل على الخلاف المشهور بقى عندهم 7 6 12 10، المهم عددهم لا يزيد عن ذلك. قال لم يستثنوا من يستثنوا منه إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. يعني على سبيل المثال أبو بكر رضي الله عنه، هل يقف في مقابلته أحد من الصحابة في الفضل فيسبون أبا بكر رضي الله عنه، وربما أثنوا على من هو دون أبي بكر بما يعني هو أعلى مقاما منه، بما هو ليقول لمن هو أعلى مقاما منه كأبي بكر وعمر رضوان الله عليهم. قال قوله ولا نفرط في حبه أحد منهم، أسف، ولا نفرط في حب أحد منهم، قال أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم، لا نفرط لا نغالي في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم. من تجاوز الحد؟ قال كما تفعل الشيعة. انتبه انت للعبارة دي بقى، بعض الناس ربما يستغرب الآن يقول الشيعة، أي نعم، هنا ليها معنيين العبارة، هنا في كلام الطحاوي في كلام ابن أبي العز، قال كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. الشيعة في أول نشأتهم، في أول نشأتهم ما كانوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا بيطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تشيعوا لعلي وآل البيت، تشيعوا له نصرة، وكلمة الشيعة حتى في اللغة هم الأنصار، الشيعة في اللغة هم الأنصار، وإن من شيعته لإبراهيم، فالشيعة هم الأنصار، فهم قاموا يناصرون عليا ويناصرون قضية علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حصل فيهم الغلو فانتقلوا من التشيع إلى الطعن على الصحابة رضي الله عنهم والرفض بعد ذلك، ولذلك بداية أمرهم كانت نوع من المغالاة في علي رضي الله عنه وآل بيته، ثم انتقل الأمر إلى الطعن على الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك عندما يقول ولا نفرط في حب أحد منهم كما فعل هؤلاء، حتى أوصلوا عليا عند طوائف منهم إلى درجة الألوهية والعياذ بالله، والطوائف الأخرى تجعل عليا أفضل من أبي بكر وعمر، بل هناك طائفة تجعل عليا هو المستحق للرسالة، هو المستحق للرسالة، وغير ذلك من هذا الضلال. قال وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة. الرافضة فرع من الشيعة، الرافضة فرع من الشيعة، وإلا احنا مثلا في العصر الحديث الشيعة يظهر لك هذه الفروع، في اليمن في شيعة، وفي إيران في شيعة، لكن شيعة اليمن غير شيعة إيران، شيعة اليمن أقرب إلى أهل السنة، فهم يؤخذ عليهم وهم الشيعة الزيدية أنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وبعض مسائل، لكنها ضعيفة خفيفة أمام هذا الإجرام والكفر الذي يصدر من الرافضة. نعم. قال ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، قاعدة عندهم في دينهم، لا ولاء إلا ببراء، يعني أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر. علشان تبقى مسلم عند الرافضة لازم تتبرأ من أبي بكر وعمر وتسبهم وتلعنهم عشان تبقى مسلم عندهم، قضية ولاء وبراء دي عنده، نعوذ بالله، زي قضية الولاء والبراء العظيمة الكبيرة اللي هي البراءة من الكفر وأهله والموالاة لله ورسوله والمؤمنين، القضية دي بقى هم حولوها على هذا الانحراف، الولاء لعلي وللأئمة ولآل البيت عموما يعني والأئمة، والبراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يعني الشهادة بدعة والبراءة بدعة. البراءة بدعة بتاعت النصارى الرافضة اللي مرت قبل ذلك، والشهادة بدعة أيضا، وهي ألا بد أن يقر بالإمامة والولاء للإمام وللأئمة وأهل البيت ونحو ذلك. نعم. قال: يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيره. قال: ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وهذا على معنى الشهادة العام، يعني أن من البدعة أن تقول فلان من أهل النار، فلان كافر سيكون يعني كافرا ويموت على الكفر، فهذه من البدعة عند أهل السنة. لماذا؟ لأنه لا يدري خاتمة الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قيل في الكافر قيل لو مات على ذلك، لو مات على ذلك. وقولهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان. وحبهم دين وإيمان وإحسان، أي حب الصحابة، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. حديث ضعيف، لكن في الحقيقة هذا الحديث يشهد له أدلة كثيرة قرآنية ونبوية على صحة ما ورد فيه، على صحة ما ورد فيه. الله الله في أصحابي، تحذير من إيذاء الصحابة. وقد قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني هدفا تطعنون عليهم فيه. فمن أحبهم فبحبي أحبه، ومن أبغضهم فببغضي أبغضه. ويصلح أو يعني يشهد لصحة المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. قال: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. هو هنا بيستدرك على الطحاوي رحمه الله بيقول: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ، اللي هو قوله يعني وحبهم دين وإيمان وإحسان، بيقول يعني استدراكا على الشيخ على الطحاوي، انه سبق في كلامه قبل ذلك في كلام سابق انه جعل العمل ليس من الإيمان. واحنا لو تذكرون في عند هذه الفقرة وقد مرت بنا تكلمنا في كلام العلماء حول ذلك، وان العلماء ردوا على الطحاوي هذه العبارة في ظاهرها، إلا أن يكون رحمه الله تعالى قد قصد بها المعنى الذي أشار إليه هنا ابن أبي العز رحمه الله. قال: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، يعني ده كان قال هناك حاجة وهنا بيقول حاجة. قال: لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وده الصحيح طبعا من كلام أهل السنة والجماعة. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. وإحنا فصلنا يعني في هذا الوقت الكلام بأن هذا ليس هو التعريف الصحيح للإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة، وأن التعريف الصحيح هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، هذا هو التعريف الصحيح. قال قوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، بغض الصحابة يعني. قال: تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم الكلام في ذلك، يعني فيه تفصيل، يقصد فيه تفصيل، كما أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل في مسألة الحكم بالكفر وعدمه، كذلك من أبغض الصحابة وطعن على الصحابة فهذا كفر ونفاق وطغيان، درجات يعني، فيه درجات، ممكن يبقى كفر وممكن يبقى نفاق وممكن يبقى طغيان، طغيان يعني عصيان ومعصية كبيرة. ولذا على سبيل المثال، من سب عائشة بما برأها الله عز وجل منه فهذا حكمه كفر ولا نفاق ولا طغيان؟ كفر بلا مخالف بين أهل السنة. لماذا؟ لأنه يكون بذلك مكذبا للقرآن. من سب صحابيا أو من سب أبا بكر وعمر، من سب أبا بكر وعمر فهذا محل تفصيل طويل بين العلماء، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وإحنا بنتكلم عن خلافة، خلافة أبي بكر وعمر. من سب صحابيا لخلق فهذا بلا مخالف يعني، أو على يعني قول أكثر علماء أهل السنة أنه ليس بكفر، الذي يسب صحابيا لخلق وليس لدين فإن هذا أشبه بالاتفاق أنه ليس بكفر، ليس بكفر. وهكذا، فبغض الصحابة قد يدخل في الكفر، قد يدخل في النفاق، قد يدخل في الطغيان. وجملة الكلام فيما سبق أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقرون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، ويضعونهم في درجتهم التي وضعهم الله ورسوله فيها، ولا يغالون فيهم ولا يقدحون ويطعنون عليهم كما فعلت الرافضة، قبحهم الله تعالى. وهذا من الدين، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا الكلام اتصال يأتي في الكلام بعد ذلك، وهو الكلام عن الخلافة وعن تولية أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، وما شجر كذلك بين الصحابة، ما هو القول في ذلك، يأتي إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.